تصفو الحياة بدينكم والأمر شورى بينكم فيه السياسة والقضاء والعدل تاج رؤوسكم منها سياستنا الحكيمة بالشرع التسمو عندكم لا الانفصام أو اختلاف فهما عطاء حياتكم من منهج فبه سعادة دربكم أنعم به من منهج فبه سعادة دربكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله المصطفى الأمين، اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. مشاهدي الأعزاء، إخواني أخواتي المتفضلين بإرهاف أسماعهم الكريمة وإسداء متابعتهم النبيلة، اسمحوا لي في مطلع هذه الحلقة الأخيرة من برنامجكم تأملات وبصائر في السياسة الشرعية أن أعبر لكم عما يختلج نفسي وصدري من معاني المحبة لكم، المحبة لكم في الله، التي أسأل ربي سبحانه وتعالى أن يجمعني وإياكم بهذه المحبة في الفردوس الأعلى إخوانا على سرر متقابلين، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يجعل لقاءنا دائما على طاعته ومرضاته وتباحث ما نتطلب به النفع والخير لأمتنا وما ندفع عنها به الشر والإثم والوزر. الصدق أمانة والكذب خيانة، هذا من معالم سياسة الصديق الأكبر رضي الله عنه، وهو يؤكد أن التدبير السياسي في المنظور الشرعي وفي سنة الخلفاء الراشدين قائم على الصدق وتحري الأمانة ونبذ الكذب وكل أنواع الخيانة، خلافا للسياسة التي تقول إذا كان المبدأ ولو كان صدقا يؤدي إلى فوات المصلحة فإننا نضحي بالمبدأ من أجل المصلحة الشخصية، ولو كانت تلك المصلحة يعني قدرا من المال أو صفقة تجارية أو نفوذا سياسيا أو غير ذلك. فهذا لا تعرفه السياسة الشرعية، بل الأصل عندها والمبدأ عندها هو الرفع من شأن الإخلاق وما تنتظمه من مبادئ وقيم، وتجعل المصلحة تابعة لهذه المبادئ والقيم وفق توازنات شرعية فيها بعض الاستثناءات، فيها بعض الصور الخاصة، لكن القاعدة العامة والمبدأ الراسخ هو الصدق أمانة والكذب خيانة. مما أشار إليه الصديق رضي الله عنه: لا يدع قوم الجهاد في سبيل الله إلا ضربهم الله بالذل. وهذا فيه إشارة إلى الحديث المشهور في سنن أبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تبايعتم بلعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. في هذا الحديث إشارة إلى أن الأمة حين يكثر فيها التحايل على الأحكام الشرعية ويكثر فيها اللهث وراء الدنيا بما يؤدي إلى تضييع الفرائض ومنها فريضة الجهاد في سبيل الله، فإن هذا يورثها ذلا، ولا مخرج من هذا الذل إلا بالرجوع إلى دين الله سبحانه وتعالى. وفي قول الصديق رضي الله عنه: ولا تشيع الفاحشة في قوم إلا عمهم الله بالبلاء، إشارة أيضا إلى قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وحديث صحيح أيضا، قوله عليه الصلاة والسلام: ما ظهرت الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فاش فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في إسلافهم. فشيوع الفاحشة أي انتشارها بكثرة والمجاهرة بها والإعلان بها هذا يؤدي لا محالة إلى تفشي الأمراض الفتاكة التي عرف بعد ذلك في العلم الحديث بأن سببها هو فيروسات ويعني هذه الجراثيم التي هي في الحقيقة من جندي الخفاء الذي يسلط على من خالف سنن الله. ولذلك قال عمهم الله بالبلاء، في إشارة إلى أن البلاء هو من قبيل الطاعون، والطاعون هو المرض المستشري. الطاعون ليس مرضا معينا، ولكن الطاعون في هذا اللفظ هذا يحمل معنى المرض المستشري الخطير الفتاك، هذا هو الطاعون. وأنواع الطاعون في السابق واللاحق كثيرة، أسأل الله لي ولكم العافية. قال أطيعوني ما أطعت الله ورسوله، فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم. وهذا فيه تأكيد إلى ما سبق ذكره عند الأصل السادس من أن طاعة ولي الأمر مقيدة بالمعروف وتابعة لطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ما في سنة الخليفة الراشد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه من مثل هذا المعنى كثير وكثير جدا. ويمكن أن أشير هنا إلى قاعدة تجعل كل ما قاله أبو بكر هو من سياسة عمر، لأن كما أن أبو بكر كان حريصا على اتباع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وتتبع يعني خطواته حذو القدة بالقدة، فإن عمر رضي الله عنه أيضا كان حريصا على اتباع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى اتباع طريقة صاحبه أبي بكر الصديق رضي الله عنه. ولذلك قال له عبد الله بن عباس في حديث قصة مقتله رضي الله عنه، وهي التي أشرنا إليها في مواطن من هذا البرنامج، قال له عبد الله بن عباس وهو يطمئنه ويهدئ روعه وهو من هو رضي الله عنه أرضاه، ومع ذلك فإنه يعني استشعر الخوف من الله سبحانه وتعالى، فكان عبد الله بن عباس رضي الله عنه يهدئ روعه ويقول له أبشر يا أمير المؤمنين، فإنك قد توليت يعني الأمر وسرت على سيرة صاحبيك يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر. وهذا فيه مدح له وفيه بيان إلى أنه كان يمشي على هذه الطريقة، وهو أيضا ورد عنه الكثير مما يشرع لرعيته أن تتابعه وتراقبه وأن توجهه وأن لا تتركه يعني عروا من المتابعة أولا ومن التوجيه والإرشاد والتقويم ثانيا. يمكن أن نورد مثالا أو مثالين على ذلك، ولكن بعد الفاصل إن شاء الله، فانتظرونا. تصفو الحياة بدينكم والأمر شورى بينكم. تصفو الحياة بدينكم والأمر شورى بينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المشاهدون الكرام، لا نزال مع مأثورات عن أئمة الهدى الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وأرضاهم فيما يتعلق بمشروعية متابعة أعمال الحاكم وإعانته بالنصح والتقويم والإرشاد وغير ذلك، مما أثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قوله أعينوني على نفسي بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإحضاري النصيحة وقوله رضي الله عنه إني أخاف أن أخطئ فلا يردني أحدكم تهيبا مني، إني أخاف أن أخطئ فيردني أو فلا يردني أحد منكم تهيبا مني. معروف بأن عمر رضي الله عنه كانت له هيبة، وهذا كان في قلوب جميع الناس رجالا ونساء صغارا وكبارا، حتى الشيطان كان إذا وجد عمر في طريق سلك فجا غيره. فكان كان يخشى أنه بسبب هذا الأمر لا ينصح ولا يبين له خطأه، ولذلك رغبهم في بيان أخطائي فقال: أحبكم إلي من أهدى إلي عيوبي، أحبكم إلي من أهدى إلي عيوبي، واطمئنوا فإنني لا أريد من هيبتي ولا أريد من حزمي وقوتي أن أكون جبارا أو أن أكون عصيا على النصح وعلى الإرشاد ونحو ذلك. ولذلك كان عمر رضي الله عنه يسمع الإرشاد والتوجيه من الصغير كما من الكبير، من المرأة كما من الرجل، لا يرد نصيحة أحد ولا يحتقر نصيحة أحد، فهو رضي الله عنه صادق في ذلك. ومن أجمل ما يؤثر عنه في هذا الباب ما في صحيح الإمام البخاري أن عمر رضي الله عنه كان في مجلسه فدخل عليه عيينة بن حصن الفزاري، وكان هذا يعني سلط اللسان وكان متطاولا على مقام أمير المؤمنين بالباطل، ولذلك قال له: إيه يا ابن الخطاب، والله إنك لا تعدل في القضية ولا تقسم بالسوية. فغضب عمر رضي الله عنه وهم به لأنه كذاب أفاك، العالم يشهد بعدل عمر وهو يصفه بالظلم، لا شك أن هذا مجرد يعني تطاول وفوضى ونحو ذلك وليس له ارتباط بالنصح ولا بالإرشاد. فلما هم به قال له أحد من يحضر مجلسه: يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى قال لنبيه: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين، أي فأعرض عنه. قال: فما تجاوزها عمر وكان وقافا عند كتاب الله، وفما تجاوزها عمر وكان وقافا عند كتاب الله، بمعنى كان عمله على قدر قوله وكان فعله على قدر ما طلب وما أراد من رعيته أن تفعل به، لم يكن يدعي قبول النصيحة وقبول تصحيح الخطأ ثم حين يوجه إليه النقد وتوجه إليه النصيحة يطغى أو يغضب أو ينتفض، وكما يحصل لكثير من الذين يدعون بأقوالهم ما ليس في أفعالهم. مما يؤثر في هذا الباب وقد رواه الإمام أحمد في مسنده بإسناد جيد قول عثمان رضي الله عنه: إن وجدتم في كتاب الله أن تضع رجلي في القيد فضع رجلي في القيد. هذا الكلمة بليغة جدا لأنها تدل على أننا نسوسكم ونحكمكم بطاعة الله وباتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس لنا هوى في ذلك، لدرجة أن لو وجد في كتاب الله أن توضع رجلي في القيد وأن أسجن ففعلوا ذلك، لن أرده ولا أعترض على حكم الله. ذي قمة التأكيد على التزام حكم الله وعلى طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. أيضا مما يؤثر عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله وأرضاه قوله إثر توليه الخلافة، وهو أيضا خطبه ومواقفه كثيرة وكثيرة جدا مع التنبيه على أنه حصل فيها دخل ودخل كثير ليس هذا مجال بيانه. قال علي رضي الله عنه: إن هذا أمركم ليس لأحد فيه حق إلا من أمرتم، إلا أنه ليس لأمر دونكم. يمكن أن نعلق على هذه الجملة لكن بعد الفاصل بإذن الله. تصفو الحياة بدينكم والأمر.